موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة التاسعة، وأيضا العلماء جعلوا لها لفظا عبر عنه هنا المصنف بهذه العبارة، وهذا اللفظ هو: اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. نعم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها، أنا هقول مثال الأول قبل ما أقرأ عشان نسهل بس المدخل، لو شك صلى ثلاثة ولا أربعة، ها؟ يقين ثلاث، يبقى اليقين ده لا يزول بالشك. اليقين ده لا يزول بالشك، ماشي. قال: فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم. هذه مثال، لو شك في امرأة هل تزوجها، يعني هو عقد على المرأة دي وتزوجها ولا لا، قال: لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم الإيش، التحريم، لأنه اليقين إن هو ما تزوجهاش، والطارئ اللي هو إيش، تزوجها ولا ما تزوجهاش. إنما لو طلقها ولا لا، يبقى الأصل ما طلقهاش. نعم. قال: وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا، لم تطلق، وله أن يطأ وله أن يطأها استصحابا للنكاح، لأنه ده الأصل، ده اليقين. قال: وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسهم، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه، يعني إيه، هيبني على الإيش، على اليقين، هيبني على اليقين، والمشكوك فيه هذا لا اعتبار له، لكن اليقين هو الذي لا يزول بهذا الإيش، بهذا الشك. طيب، أدلة هذه القاعدة، قال الله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يونس 31، الشاهد منها أن الظن لا يغني من الحق شيئا. هنا الظن ده بمعنى إيه بقى؟ الشك. تمام. أيضا من الأدلة قول الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، النجم 28. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين. فليطرح الشك، لأن الشك لا يزيل الإيش، لا يزيل اليقين. نعم. ولذلك القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه. مش بالفقه بس، حتى في الحياة كلها الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق. كما نقول: الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. الأصل في انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. هذه القاعدة في الحقيقة مرتب عليها عدد من القواعد، اللي هي الأصل، قاعدة الأصل كذا، الأصل كذا، ولذلك هيأتي عليها يعني عدد من القواعد إن شاء الله تعالى. قال: والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب. الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، يعني ولذلك في باب من أكثر ما يستعمل هذه القاعدة الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، تستعمل في أي باب من أعظم ما تستعمل يعني باب الأسماء والصفات. نعم. قال وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص في الأصول في العام وفي الخاص. لو جاء نص عام يبقى على عمومه، ولا نقول بتخصيص شيء منه إلا بدليل مخصص، وهكذا. والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ. ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة، لأن كل ذا فروع على الإيش؟ على الاستصحاب. الأصل كذا، الأصل كذا، الأصل كذا، كل ذي فروع على الاستصحاب. قال وما يبنى على هذه القاعدة، وما ينبني، هو بيقول في الهمش لعلها ومن يبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل. أيوة ليه لا يطالب بالدليل؟ ليه؟ لأنه هو هذا الأصل، هذا هو الأصل. نعم. قال فإنه مستند للاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة. يعني واحد جاء بيقول فلان ده أنا عايز منه 1000 جنيه، ما نقولش للمدعى عليه هات بينة على إن أنت ما عليكش 1000 جنيه، ده الأصل إن أنا ما عليش أصلا لحد حاجة، ده الأصل. من الذي يطالب به البينة أو يعني المدعي؟ ليه؟ لأن الأصل أن هذا ذمته بريئة من ذلك، كما هي القاعدة أيضا المشهورة، الأصل براءة الذم. نعم. قال ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل، احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها، رجع إلى أصولها. فقلت، وذكر هنا جملة من القواعد، أو ذكر بعض القواعد وأشار إلى بعض القواعد التي كلها تدور حول استصحاب الإيش؟ الأصل. فذكر بعض هذه القواعد ومنها القاعدة العاشرة وما تلاها. نعم.